بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الدكتور الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنا بصدد الكلام حول أحكام المياه، وبقي لنا بقية نستكملها اليوم بمشيئة الله تعالى، ثم نتمم القول في الأبواب التالية. نختصر الأقوال السابقة أو الدرس الماضي فيما قاله الشيخ حفظه الله. نقرأ الكلام اللي هو يعد خلاصة في آخر الباب. قال حفظه الله: واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقتي لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. يعني الماء الباقي على أصل خلقتي لم تخالطه مادة أخرى، هذا هو ماء طاهر مطهر لغيره. فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، يفقد طهارته، ومن باب أولى يفقد طهوريته، يفقد طهوريته. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو الطعم أو اللون، ليس بنجاسة في هذه المرة، وإنما بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، بشرط ولم يغلب ذلك المخالط عليه. فإن غلب عليه خلاص خرج عن كونه ماء مطلقا، فأصبح ماء ورد، ماء كذا، عصير، أصبح أي شيء آخر، لكنه مش ماء. كلمة مطلق يعني غير موصوف بصفة أخرى، ماء. طالما خرج عن كونه ماء، اللي يشوفه ليه ده لمنادى مثلا، ده عرق سوس، ما بقاش ماء، مش كده ولا لا؟ لكن ماء حتى وإن تغير فيه شيء كده طفيف من بعض الأشياء التي قد دخلت فيه من المخالطة، يعني وقع فيه مثلا شيء من الصابون ولا شيء من هذا القبيل، الماء طاهر مطهر لغيره. فقال: وإن تغير أحد أوصافه، اللون اتغير خفيف أو الطعم أو الريحة، بشيء أو بمخالطة شيء طاهر ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، ولكن القول الراجح الذي عليه أهل العلم من المحققين هو أن هذا الماء لا يزال طاهرا مطهرا لغيره. قال: والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. التطهر به من النجس يعني لو في نجاسة على الجسم تغسل به، ولو كان وأما التطهر من الحدث فهو الايه الوضوء والاغتسال. الوضوء والاغتسال منعين طهارة من الحدث وطهارة من النجس. الطهارة من النجس غسل المكان، لكن الطهارة من الحدث نقول اي حدث تعني وتقصد هل هو حدث اصغر يبقى التطهر منه الايه الوضوء، او حدث اكبر اللي هي الجنابة يبقى التطهر منه ايه الاغتسال. تمام. قال تعالى هذا يصح لنا ان نقول ان الماء ينقسم الى قسمين. دي الخلاصة. القسم الاول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقتي او خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة لانه نجس، وهو ما تغير احد اوصافه بالنجاسة، والله تعالى اعلم. هذا ما انتهينا اليه. ثم بعد ذلك نتكلم عن الباب الذي يلي، وهو باب في احكام الآنية وثياب الكفار. احنا كان عندنا مسألة، هل من الممكن ان نتكلم فيها قضية حديث القلتين ولا الامر ما تسعش؟ انا قلت اتكلم عنها وعدت يعني. طيب انا عندي حديثان صحت نسبتهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم، احدهما حديث القلتين والاخر حديث بئر بضاعة. اما حديث بئر بضاعة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه، وهذه الاحاديث تكلمنا عنها بتوسع في شرحنا لنيل الاوطار، اللي اخواننا المتابعين معنا في نيل الاوطار تكلمنا عن هذين الحديثين بتوسع. الان نختصر القول فيهما لان عندنا مسألة برضو لابد ان طالب العلم يكون على دراية بها، الا وهي كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة او التي ظاهرها التعارض. دايما نقول ظاهره التعارض او نقول موهم التعارض، لان الشريعة من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ما نقولش فيه تعارض، التعارض ده عندنا وعندك انت، لكن النصوص ما فيش بينها وبين بعضها ايه تعارض. يعني تعلم الادب مع النصوص، تقول موهم التعارض، يعني اوهمني انا الذي دخل علي وهم التعارض، لكن هل النصوص فيها تعارض؟ مفيش تعارض. التعارض ده كلام البشر، يعني القوانين البشريه تجد فيها تعارض. كلام الفقهاء ممكن يكون فيه تعارض وتناقض، كمان الواحد يقول القول وينسى ويدخل عليه الخلط والتلبيس في اشياء مهما كان الفقيه عالما كبيرا لانه بشر. لكن الشريعه هي القران والسنة، والسنة وحي من عند الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ ولذلك يقع الاشكال بالنسبة للعالم او لطالب العلم فيدخل عليه الاشكال، فنقول ظاهره التعارض، لكن هل الامر مستمر هذا التعارض حتى عند الراسخين في العلم؟ لا، من الممكن ان يزيل، يلهم الله عز وجل الراسخين في العلم ان يقوموا بازالة ايه هذا الايهام اللي هو اوهمك ان النصين متعارضان. تمام. فبيقولوا الحديث بيقول ايه؟ بيقول اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء يكون في الصحراء وتتناوبه السباع وما شاكل ذلك، فهذا سؤال، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين فما زاد لم يحمل الخبث، لا ينجس. طيب ده المنطوق. طب المفهوم؟ المفهوم ان ما نقص عن القلتين يحمل الخبث، مش كده ولا لا؟ ومفهوم المخالفة لأهل العلم فيه وجهات نظر، فمنهم من يحتج بدليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة، ومنهم من لا يعتد به أصلا كالأحناف. فدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة من بعض من العلماء من قال به ومن العلماء من لم يحتج به أصلا، والذين احتجوا به وضعوا له شروطا من ضمن هذه الشروط ألا يكون إجابة على سؤال، وهنا هذا الحديث فيه إجابة على إيه؟ على سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمعنى ذلك أننا هنا فقدنا شرطا من شروط تحقيق العمل بمفهوم المخالفة، وارد ولا لا؟ ومع ذلك لو قلنا بمفهوم المخالفة هيبقى الإشكال فين وكيفية الخروج منه إيه؟ واضح؟ لو قلنا إن في مفهوم مخالفة، لأن أنا عندي الحديث الآخر حديث بئر بضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الماء إيه؟ طهور لا ينجسه شيء، إذا هنا منطق حديث بئر بضاعة، منطق حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا على عمومه. ومنطوق عارفين المنطوق اللي هو ما دل عليه ايه اللفظ في محل النطق، اما المفهوم فما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، مش كده؟ وينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم ايه مخالفة، الكلام ده احنا شرحناه لما كنا بنتعرض للكلام عن اصول الفقه، مش كده؟ وسيأتي بمشيئة الله تعالى لما نفس الظروف بتاعت البلد تتحسن ونرجع لشرح كتاب معالم اصول الفقه الجيزاني حفظه الله، واخد دين بالكم؟ فعندنا هنا منطوق حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا للعموم، هذا من باب العموم، كل الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان بلغ القلتين او كان اقل من القلتين، اي ماء الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب حديث القلتين قال ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يبقى طهور، لكن ما نقص ده المنطوق بتاعه. طب مفهومه ما نقص عن القلتين يحتمل ان يحمل الخبث ويحتمل ان لا يحمل الخبث، يبقى هنا منطوق حديث القلتين اتفق مع منطوق حديث بئر بضاعة واشترك معه فيما زاد على القلتين، ولكن هيبقى فيه خلاف فين؟ فيما نقص عن القلتين، فحديث بئر بضاعة يقول ايه؟ ها؟ طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين بمفهوم المخالفة بدليل الخطاب يقول ايه؟ احتمال انه يحمل الخبث، لكن ضعوا في اعتباركم ان عندنا اجماع ثبت انه اذا تغير اللون او الطعم او الرائحة سواء كثر عن القلتين او قل عن القلتين فقد تنجس، ويبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث بئر بضاعة هذا العموم مخصوص بالاجماع، مش كده ولا لا؟ مخصوص بالاجماع، يبقى معناه هنا هنقول الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات، وجاءت بذلك رواية ولكنها غير صحيحة، ولكن المعنى مستند الى الاجماع، فهذه الزيادة التي جاءت في خبر بئر بضاعة اللي هي الاستثناء بإجماع المحققين من أهل علم الحديث هي غير صحيحة، ولكنها متفق عليها من الأئمة والفقهاء في المعنى، يبقى لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا، وإنما تنسب إلى الشريعة إيه كمعنى، يخصص النص هنا بالإجماع، وهذه فائدة يستفيد طالب العلم حينما يقال لك هل يخصص الإجماع، هل يخصص الإجماع عموم نص من النصوص؟ قل على الفور نعم، لأن الإجماع دليل يخصص الإيه النص. إن قيل لك ما الدليل على ذلك؟ الدليل حاضر، حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجس شيء، ولكن وقع الإجماع على أنه لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة تنجس. ما الذي خصص هذا العموم؟ خلي بالكم هو ده الفقه، مش الفقه انك تحفظ مسائل، الفقه انك تعرف كيف تستدل على المسائل. الفقه مش حفظ المسائل. حفظ المسائل ده ريكوردر، حفظ المسائل ده حافظ، حفظ مسائل. لكن الفقه والفقيه الذي يستطيع ان ايه؟ ان يستنبط ويعرف الحكم بعلته، يعرف الحكم بدليل، ويعرف الحكم بعلته. واخدين بالكم؟ طيب يبقى عندنا هنا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العموم، ها قولوا هذا العموم ايه؟ خصص بالاجماع. طيب حديث القلتين، الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب هيخصص برضو بايه؟ ما زاد على القلتين لم يحمل الخبث الا اذا تغير اللون او الطعم او الرائحة، يبقى حدث هنا التخصيص بالايه؟ طيب هل المفهوم يخصص عموم حديث بئر بضاعة؟ بمعنى ايه؟ اقول الماء طهور لا ينجس شيء الا اذا كان اقل من القلتين، يبقى عمومه ده يخصص به، ها يخصص، ويبنى العام على الخاص، بس العام هنا منطوق والخص هنا مفهوم. هي دي القضية اللي جعلت بعض العلماء، وهنقرأ الجملة دي اللي كنا جعلناها ملخصا لدروسنا في نيل الأوقات. قلنا حديث القلتين من قال بضعفه فلا كلام معه، لأن الإمام ابن القيم يضعف الحديث، ولذلك ابن القيم ضعف الحديث، فمش هتقدر تستدل معاه بحديث الايه؟ القلتين. والكلام ده ارجع له في شرح السنن او تهذيب السنن للامام ابن القيم الجوزية، يضعف الحديث. فمن ضعف حديث القلتين لا كلام معه في هذه المسألة، خلاص بقى عندنا حديث بئر بضاعة وانتهى الامر والاجماع، لكن ما عندوش الاشكال اللي بين الحديثين. اما من صححه يقال له ان له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه اذا بلغ قلتين لم ينجس، صح ده الكلام. يعني انا بقرأ الوقت اللي شرحناه، وليس هذا على عمومه، لانه يستثنى منه اذا تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا. هذا الاستثناء من اين استدللنا عليه؟ بالاجماع، صح؟ يبقى ده المنطوق. ومفهوم حديث القلتين لمن صححه ان ما دون القلتين ينجس، ده المفهوم. فيقال ينجس اذا تغير بالنجاسة ايضا، لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على هذا المفهوم. أنا لو تعارض عندي منطوق ومفهوم برجح إيه على إيه؟ ها؟ برجح المنطوق على المفهوم، واخدين بالكم؟ مقدم على المفهوم. إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. لأن في قاعدة عندنا كنا تعرضنا لها قبل كده لما كنا بنشرح مسألة عموم المقتضي، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وقلنا إن في إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعنى إلا بالتبع. ولذلك هل المفهوم له عموم؟ الراجح إن المفهوم لا عموم له، وإنما المفهوم يصدق بإيه؟ ها؟ ولو بإيه؟ ها؟ بمسألة واحدة، فما فيش له عموم. ولذلك قلنا هنا إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغير، يعني الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإن لم يصل إلى القلتين، ما وصلش للقلتين في الحجم، تمام؟ يحمل ولا لا يحمل؟ لا يحمل الخبث، مش كده ولا لا؟ يحمل الخبث، مش كده ولا لا؟ يحمل في كل الأحوال، ونقول في كل الأحوال يحمل الخبث، نقول لو ثبت في حالة واحدة يبقى عملنا بالمفهوم، والذين يقولون بمفهوم المخالفة يبقى هذا الكلام أصبح عندهم مستقرا مضطردا وانتهى الموضوع، لأنه يصدق على حالة لو حالة واحدة بس، بعكس العموم. العموم يبقى لابد انه يشمل جميع الايه؟ الافراد، بعكس الايه؟ العام، مش كده؟ لان المفهوم لا عموم له. ولذلك وجدنا الامام الشوكاني رحمه الله عليه في هذه القضيه، نجد انه في السيل الجرار رجح القول الاول، وفي نيل الأوطار رجح القول الثاني. طب أيهما أول؟ نيل الأوطار اللي كان في الأول، والسلك الجراري الشيخ عمله لما كبر في السن، فالسلك ولذلك يحيل في السل الجراري المتدفق على حدائق الأظهار، يحيل على شرحيل المنطقة كثيرا. تمام؟ ففي نيل الأوطار رجح القول الثاني، وفي نيل الأوطار رجح القول الأول، ولذلك جاء في الدرر البائية رجح القول الأول، لأن الدرر البائية يعتبر إيه اللي شرحه بعد ذلك في الدلال المضية، والإمام صديق حسن خان أكمله في كتابه الروضة الندية شرح الدرر البائية، اختار القول الأول وهو عدم الإيه عدم التخصيص. تمام؟ يبقى هنا بينا ان لما بيتعارض المنطق والمفهوم برجح ايه؟ المنطق. وحتى لو جيت ابني العام على الخاص واقول ان المفهوم خاص وعموم حديث بئر بضاعة عام، هقول يبنى العام على الخاص، بس انه خاص، الخاص مش معناه هنا انه بيشمل كل المفردات، لا، هو يشتمل على مفردة واحدة برضو اذا تغير اللون او الطعم او الايه او الرائحة. ولذلك الامام ابن عثيمين قال ايه؟ قال لا ينجس الماء الا بالتغير مطلقا، سواء بلغ القلتين ام لم يبلغ. لكن طب واحد يقول طب ما زي بتاع حديث القلتين، نقول لكن ما دون القلتين يجب على الانسان ان يتحرز اذا وقعت فيه النجاسة، لان الغالب ان ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للاثر والنظر. شفت العقل والعلم والفهم والحكمة نظر الامر على انه مظنة للايه؟ للتغير، مظنة. يبقى بينظر لك على المال القليل احترز منه اكثر، لكن الكثير عندك النهر او الترعة او شيء من هذا القبيل، الشيء البسيط لم يؤثر ايه فيه لانه لم يحمل الخبث. اما الذين يعرضوا حديث القلتين فلا كلام معهم في هذه المسألة كالامام ابن قيم الجوزي. والذين يقولون بعدم المفهوم اصلا الامر ده مش هيخطر عندهم على باليهم اصلا، الذين يقولون بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالف، والذين يشترطون شروطا ويقولون من شروط العمل بمفهوم المخالفة والاحتجاج به ان مفهوم المخالفة ما يكونش اجابة على ايه، ما يكونش النص فيه اجابة على سؤال، هيبقى برضو يستطيعون ان يخرجوا من هذا الاشكال. فعلى كل الاحوال ليس هناك اشكال. كلام واضح ولا صعب؟ هذه المسائل بتبقى من اصعب المسائل في الفقه اللي بيحدث فيها ايه اضطراب. ولذلك قال الامام الشوكاني كلمة رحمة الله عليه، قال وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي الى ما هو الصواب فيها الا الافراد. هذه من المضايق، هذه القضايا تعد عند الفقهاء من المضايق. باب في احكام الآنية وثياب الكفار. احكام الآنية، طبعا علاقة الآنية ايه؟ الآنية الاواني يعني جمع اناء. لماذا ذكرها؟ لانه بيتكلم عن الماء، والماء بيوضع في ايه؟ في اناء. فبعد ان تكلم عن الماء سيتكلم عن الاناء الذي يوضع فيه الماء، لانه من الممكن ان يكون هذا الاناء نجس، او هذا الاناء محرم لا يجوز ان يوضع فيه الماء، او فتعرض إيه؟ هؤلاء الفقهاء كانوا دائما يعني ترتيبهم للابواب ترتيب يدل على حكمه وفهم للامور. فهو بعد ان ذكر الماء سيذكر الايه؟ الاواني التي يوضع فيها الماء. الاصل في الاواني الاباحه، لان الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فالاصل فيها الاباحه الا اذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فتحرم لهذا السبب. يعني اي اناء جائز يجوز الاصل فيه الا اذا وجد دليل على التحريم، او لو اصبح هو على هيئه محرمه، زي مثلا انسان عمل اناء على هيئه تمثال بشر او حيوان ذي روح، فحينئذ يحرم، لا لكونه اناء ولكن لكونه ايه؟ على هذه الايه؟ الهيئه. واخدين بالكم؟ قال المؤلف حفظه الله: باب في احكام الانيه وثياب الكفار. الانيه هي الاوعيه التي يحفظ فيها الماء وغيره، الماء السائل وغير الماء من السوائل. فأي سائل من السوائل يحتاج أن يوضع فيه وعاء، وهذا الوعاء قد يكون من الجلد كالقربة والمزادة وما شاكل ذلك أو الجراب، وقد يكون من الحديد، قد يكون من الألومنيوم، قد يكون من النحاس، قد يكون من الفخار، قد يكون من أي شيء، يعني في أشياء كثيرة جدا بيصنع منها الأواني، خشب، جلد، معدن، فخار، مش كده؟ وهكذا. الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة. الدليل على أن الأصل فيها الإباحة، الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحينما يذكر هذه الآية ذكرها في موطن وفي موضع الامتنان، بيمتن علينا. هل يمتن علينا سبحانه بأشياء محرمة ولا بأشياء حلال؟ ولذلك استدل العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. واللام في قوله تعالى لكم للإباحة، هو الذي خلق لكم، مش كده ولا لا؟ دلت على الإباحة. سيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، بشرط أن يكون طاهر، وإلا لو كان هذا الإناء مصنوع من شيء نجس لا يصح، لأننا أمرنا بأن ننبذ النجاسة ولا نمسكها أو نباشرها، فكيف نضع فيها الماء؟ فلو وضعنا فيها أشياءنا وطعامنا أو شرابنا لتنجس، ونحن أمرنا بأن نتجنب النجاسة. فكل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه، ما عدا نوعين طاهرين أم نجسين، لا طاهرين بقى، يبقى كل الأوعية لا إذا كانت طاهرة فهي مباحة، باستثناء أشياء طاهرة ولكنها حرم استعمالها أو الطعام فيها أو الشرب فيها، ما عدا نوعين هما إناء الذهب والفضة. قال والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء. يبقى ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولنا في الآخرة. يبقى العلة التحريم هنا النجاسة؟ لا، علة التحريم ماذا؟ علة التحريم أن هذا من باب الابتلاء، الله عز وجل ابتلى المؤمنين بهذه الأشياء وحرم استخدامها عليهم لأن فيها نوع من الطرف، فهذه الأشياء يستخدمها الكفار ويستخدمها الذين لم تتعبد قلوبهم لله سبحانه وتعالى ولم تخبت وتذعن لأمر الله عز وجل، ولذلك ابتلاهم بالمنع منها في الدنيا لكي يجعلها لهم إيه؟ في الآخرة. ولذلك من استخدمها في الدنيا حرمها في الآخرة، كما حرم الحرير على الرجال وحرم الذهب على الرجال كزينة، ولكن لم يحرم الذهب على النساء ولا الحرير على النساء، لكن حرم على الرجال والنساء الشرب والأكل من أواني الذهب والفضة. طبعا بعض الناس يقول لك يا عم وفين الذهب والفضة عشان كمان نعمل منه أواني ناكل ونشرب منها؟ المطرفون يفعلون هذا، يعني أنتم يعني بالنسبة لكم هذا الأمر كيف إنسان يعمل إناء من ذهب أو من فضة؟ هذه أشياء يفعلها المطرفون وبعض الأغنياء، ولذلك هذه الأمور معروفة عند كثير من الناس في بعض دول الخليج وغيره والملوك قديما وربما حديثا. فقال إناء الذهب والفضة محرم، وكذلك والإناء الذي فيه ذهب وفضة أو فضة، ذهب أو فضة فيه، يعني لو جزء منه، على سبيل المثال مثلا لو عندك فنجان وهذا الفنجان بتشرب فيه وعملت له اليد اللي بتمسكه منها من الذهب أو من الفضة، هذا جزء. لو عندك إبريق فجعلت فم الإبريق من ذهب أو من فضة، لا يجوز، كل ذلك منهي عنه. يبقى لو جعلت مثلا عندك مثلا وعاء وغطاء، الغطاء الذي يوضع عليه ذهبا أو فضة لا يجوز، يبقى لا يكون ذهبا أو فضة خالصة، وكذلك لا يكون فيه جزء من الذهب أو الفضة. طلاء او تمويه حتى لو كان مطليا بماء بالذهب او بالفضة. يعني لو طلي او مموها والتمويه هو الطلاء. التمويه يقولون يقول اهل العربية موه الشيء يعني طلاه بفضة او بذهب وليس جوهره منهما. يعني الجوهر مش منهم وانما الجوهر من معدن اخر. وانما طلي موه يعني الدهن دهان ولكن ليس هذا الدهان المقصود به دهان اصفر او دهان لون الفضة. لا لابد ان يكون مصنوع هذا الطلاء من الذهب نفسه او من الفضة نفسها. يعني مش التحريم في اللون الاصفر. ليس الحرام في اللون اللي لون الذهب او لون الفضة. لا التحريم حينما يطلى بطلاء معمول من الذهب او من المادة نفسها معمولة من مسحوق ذهب او ايه او فضة. واخدين بالكم مش تسمية وخلاص. فقال اناء الذهب والفضة والاناء الذي فيه ذهب او فضة طلاء او تمويها او غير ذلك من انواع جعل الذهب والفضة في الاناء. كما قلت لكم اذا كان اليد او اذا كان الفم للابريق او شيء من هذا القبيل. ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة. الضبة الضبة اللي هي ايه الضبة؟ ويجي لك هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدح النبي اللي بيشرب منه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة دي يعمل ايه؟ الاناء اتكسر فتريد ان تقوم بايه؟ انك تلحمه. فتعمل ايه؟ تقوم بخرزه. الخرز اللي هو الايه؟ ثقب. تثقبه من هنا ومن هنا ثم تأتي بمعدن وتلفه عليك كمش كأنك بتخيطه كأنك بتخيطه. طبعا كانت البيئة قديما فيها شيء من الشدة وقلة الموارد المادية فكان عندهم الاناء لو انكسر يقوموا باصلاحه. وهذا الكلام كان موجود عندنا حتى في بلادنا هنا. يعني ايام ما كانت هناك ضيق في ذات اليد عند الناس يعني على سبيل المثال انا شهدت هذا يعني ورأيته بعيني. لما ما كان طبق صيني يتكسر مين شاهد هذا؟ طبق الصيني لما كان يتكسر يودوه عند ناس تلحمه ويقوم يخيطه يعملوا بمعدن بيخرمه من هنا ومن هنا وبيعملوا ده حديد زي المسامير وبيربطه بعد ذلك جاب عليه مادة زي البودرة او زي الجبس بعد كده يجيب لك الاناء ملحوم. طبعا الليمون دول لو اتكسر مش مشكلة غير. كانت طبعا بتضيق ذات اليد عند الناس. يعني الناس دلوقتي بيقولوا ان احنا بسم الله ما شاء الله عايشين في فقر ومش لاقيين ناكل. لا دي الحياة بتتحسن افضل من الاول بس غاية الامر ان طموحات الناس زادت. يعني الاشكال لو انت جيت تنظر للامر احنا ما ندافعش عن لا الحكومة الحالية ولا اللي قبل كده. احنا بنتكلم حقيقة الشعب المصري مثلا من 40-50 سنة كان افقر من كده. كانوا افقر من كده خلي بالك بكتير. الاشكال عند المصريين الان وبالذات بعد السفر الى الخليج لما حصل السفر الى الخليج بدأت الناس طموحاتها تزيد. يعني الناس الان لما بتشكو ما بتشكوش من الفقر الذي جاءهم بعد ان كانوا اولاد اغنياء. ابدا الشعب المصري ما كانش ارستقراطي. ده الشعب المصري قبل الملك فاروق الناس بيقول لك 60 سنه ذل قبل الملك فاروق. ايام الملك فاروق كانت الشعب المصري بيعاني من حاجه اسمها الايه؟ الحفاء. كانت ناس حافيه كانوا عايزين يعملوا مشروع يلبسوا الناس ابائيب ولا اي حاجه نعل ولا حاجه من الجلد في رجليهم لان الحفا جاب للمصريين الامراض الشديده جدا وبالهرسيا وغيرها. واخدين بالكم كانت ناس حافيه بتمشي في الشوارع حافيه. كانوا عايزين يعملوا مشاريع للحفا. لكن طبعا احنا نتمنى الشعب كله ربنا عز وجل يفتح عليه وييسر عليه. لكن اللي بيعاني منه المصريون الان زياده في الطموحات. لانك بتنظر دلوقتي بيقول لك اصل فلان الفلاني ما بقاش الامل والطموح عند الناس يركب عربيه العربيه فين؟ لا فلان بيركب طياره. فالناس بتنظر لهذه الامور ما بينظرش انه يبقى عنده شقه. لا ما انا عندي شقه انا عايز. ما فلان عنده مش شاليه ده فلان عنده قصر في مارينا او كذا. فقضيه الطموحات هي اللي خربت البلاد. خدوا بالكم من هذه المساله الطموحات. واعلام بيكشف وبيفضح. لكن كان البشرات زمان كان عندهم وعندهم الناس الشعب ما كانش يعني كان تعبان جدا وكانت الظروف تقشف عجيب. كان في ناس ما بتاكلش اللحمه غير في الاعياد. واخدين بالكم؟ لكن هي الطموحات. والله الذي لا اله الا هو لا ندافع عن احد على الاطلاق وانما بس بنحاول ان نبين للناس ونتمنى أن يكون في عدل في توزيع الثروات في البلاد، هذه أمنية، ولكن يعني أن تحقيقها، التحقيق يكون بإيه؟ بعلاقة الإنسان مع ربه. لو أصلحنا ما بيننا وبين ربنا أصلح الله ما بيننا وبين حكامنا، وأصلح الله ما بيننا ما علينا. فبنقول إن الإمام المؤلف يقول ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة. الضبة اللي هي إيه؟ زي ما قلنا لما يكون سلكة، سلكة ضبة، سلكة اللي بتخيط وتربط بين الطرفين المكسورين علشان تلحم طبق مكسور أو إناء مكسور أو مشروخ أو شيء من هذا القبيل. ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاح. يبقى هنا اشترطنا إنها تكون إيه؟ استخدام فضة من ذهب، تستخدم تكون ضبة، ضبة يعني هخيط بيها، هخيط بس بيها، مش كده ولا لا؟ زي سلكة ضبة، وتكون يسيرة، ما تكونش كتيرة على القدر، وتكون لكتش او شرخ، يبقى لحاجة او ضرورة، واخدين بالكم ولا لا؟ وتكون من فضة، يبقى ضبة ويسيرة ومن فضة، اربع شروط اهو، ضبة ويسيرة قليلة، ومن فضة مش من ذهب، وايه حاجة؟ بضع. الكلام ده طبعا مش كلام فقهاء خرج من اذهانهم هم، وانما كله مبني على ايه؟ ادلة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نبدأ بقى، احنا قلنا عن حرام الذهب والفضة، ايه الدليل؟ بعد كده استثنى، ايه الدليل؟ وهكذا. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا إلا لا ناهية، وانده للإيه؟ للتحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. صح. فعندنا هنا النهي اقترنت به القرينة التي تدل على أنه للتحريم، مع أن الأصل في النهي أصلا أنه يكون للإيه؟ للتحريم، فما بالك إن دلت القرينة على إيه؟ أن النهي للتحريم. قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، الصحاف عن الأطباق، فإنها لهم في الدنيا الكفار ولنا في الآخرة. رواه الجماعة، الحديث ده رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، تمام؟ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى هنا إيه؟ ها؟ نص على إن حرام، لأنه إن كان يجرجر في بطنه نار جهنم دليل على أنه إيه؟ أهو يبقى حينما يأتي مع التحريم، يأتي مع التحريم وعيد دل ذلك على أنه من الكبائر كمان، صح؟ والكبيرة إيه؟ غير أن الكبيرة إن النهي أو المحرم يأتي عليه وعيد، إن أتى عليه وعيد سواء باللعنة أو بالعذاب في الآخرة يكون من الإيه؟ من الكبائر، ولذلك يذكر هذا الأمر العلماء في باب الكبائر. طيب، هل التحريم نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب والأكل؟ طيب لو الإنسان عنده إناء لا يأكل فيه ولا يشرب، وإنما هذا الإناء استخدمه في شيء آخر غير الطعام والشراب، يجوز أم لا؟ قلنا اقتناه الإنسان، جائز أم غير جائز؟ وجد أم سلمة راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعيرات من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في أمور التبرك بآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها وهي راوية الحديث، وراوي الحديث من الصحابة أدرى بمرويه، فهنا الحديث نص على الإيه؟ الشرب والطعام، تمام؟ فجاء فيها فاستخدمته، كان عندها جلجل زي جرس أو شيء من هذا، يعني إناء فيه شعيرات من الرسول، شعرات من الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تضع فيها نسك، وكانت تجعلهم لبعض الناس الذين يتبركون، والتبرك طبعا لا يجوز إلا بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، تبرك. فلذلك بعض العلماء تكلموا هنا، هل المحرم الطعام والشراب في الأواني فقط ولا عموم الاستخدام؟ البعض عمم، والذين حققوا المسألة استدلوا بفعل أم سلمة، فدل ذلك على أن هذا الأمر إيه؟ ها؟ التحريم خاص بماذا؟ بنص الحديث، لأنه نص على الطعام وعلى الشرب. قال الإمام حفظه الله: والنهي عن الشيء يتناوله، وعيد يقول لك إحنا إيه؟ إحنا قلنا التحريم لإناء الذهب والفضة، ولكنه قال والذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويه. كيف استدل أو من أين الدليل؟ قال: والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا. طالما نهى عن الذهب والفضة يبقى تناوله على سبيل إيه؟ الخلوص، أن يكون الإناء كله من ذهب أو فضة، أو أن يكون معمول إيه؟ بعضه من ذهب وبعضه من معدن آخر، أو بعضه من فضة وبعضه من معدن آخر. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، طالما نهاك عنه يبقى نهاك عن ايه؟ عن ان تستعمله خالصا او ان تستعمل ايه؟ جزءا منه. فيحرم الاناء المطلي او الاذان العشاء فنستعمل. قال حفظه الله: والنهي عن الشيء يتناوله خالصا او مجزأا، فيحرم الاناء المطلي او المموه بالذهب او الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. وأنا شرحت الضبة مش كده برضه؟ طب الضبة دي دليلها إيه؟ كل حاجة لازم يكون لها دليل. بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب، الشعب اللي هو الإيه؟ الصبع أو الشرخ، واخدين بالكم؟ الصدع اسم شعب، تمام؟ قال: فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة، ما اتخذش غير شيء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينظر إلى مصلحة الناس هنا، ولذلك لما انكسر أنف الرجل في المعركة فتم تركيب الأنف له من الفضة، فأنتن، فاتخذ له أنفا من إيه؟ من ذهب. يبقى الأمر للضرورة، يعني خلي بالك لو الأمر احتاج استعمال الذهب للرجال ضرورة. وكما حدث على ما أذكر عبد الرحمن بن عوف كان في المعركة وأصيب بمرض جلدي، شيء في الجلد، فأصبح أي قماش بيلبسه بيضره، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الحرير الطبيعي اللي هو المحرم على الرجال، لكنه لبس هنا من أجل أنه الإيه؟ المناسب له من ناحية المرض. فالقضايا الضرورية هنا يبيحها الشرع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه القضايا الضرورية يبيحها الشرع. وهذه ميزة أو مزية الفقه المبني على الأدلة. يعني الآن احنا لو ماسكين متن من متون الكتب كلام بشر، لكن نعم، يعني مزية الكتب التي تخلط الكلام بالأدلة، تجد نفسك وانت بتقرأ تحس كده بمهابة، لأنك بتسمع كلام مين؟ إما الله وإما الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنا لما أقول لك متن كتاب من الكتب وقال الأحناف وقال، بتدخل أنت بتجد الأمور ما فيش فيها الإيه؟ النصوص الشرعية، الوحي، الكلام. أما بنسمع الوحي هذا يرفع الإيمان ولا لأ؟ وبيجعل كل مسألة مبنية على دليل، وده اللي جعلنا ما مسكناش كتاب من الكتب المتون الفقهية مثلا، متن مثلا على مذهب كذا أو كذا، وإنما بنرتبط دايما بالكتب التي تستدل بالكتاب والسنة، تمام؟ وطبعا لازم يكون المؤلف من علماء السنة المتمكنين، مش أي حد برضه، مش أي حد يؤلف في مثل هذه الأمور. بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب، ومن أعظم الكتب التي تتحدث عن الفقه المقارنة، قال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها في الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. قال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب. ده يبقى الإمام النووي هنا نقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب، ده اللي عليه الدليل، لكنه بعد ذلك قال: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. في المعنى هذا يقول تفقهنا، ولذلك من الممكن ان يعارض بما ثبت عن السيدة ام سلمة، واين وكيف يكون هناك اجماع خالفته راوية الحديث وهي الفقيهة ام سلمة؟ لكن الاجماع الاول الامر فيه مسلم، لكن في الامر الثاني. ولذلك دايما دايما بنقول ان اي عالم من العلماء ينقل الاجماع من الممكن ان يناقش فيه، لان في بعض الناس بتاخذ مثال وقد ورد الاجماع في كذا، لا هو في اجماع مخالف الاجماع فقط، لا، المسائل ما بتؤخذش بكذا، لابد من تحقيق الايه المسائل. واخدين بالكم يا شباب؟ عشان بص طالب العلم ما ايه، يعني انا ذكرت لكم قضيه الاستعمال دي، مع ان مش احنا مش من غرضنا الخروج على الكتاب، ولكن بس اردنا ان نبين مساله علشان نوضح ان كلمه الاجماع ما نتخضش منها من بعض الفقهاء، لانها كثيره جدا والبعض يستعملها عشان يرعبك، ومن الممكن ان يكون هذا الاجماع المزعوم في مواجهه ايه نص حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا ما زلنا في كتاب معالي اصول الفقه بنتكلم عن ايه، عن الاجماع لو تذكرون، بنتكلم عن باب الاجماع وتوسعنا في الكلام عن الاجماع لخطوره الكلام في وبه. قال وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار، يبقى حرم الاستعمال والاتخاذ، هذا يشمل الذكور والإناث. قال لماذا؟ أما نقول لماذا؟ يقول لعموم الأخبار وعدم المخصص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا حرام على الرجال دون النساء، وإنما حرم على الجميع، لم يستثن، فالحكم يدخل فيه الرجال والنساء. لكن حينما استثنى النساء في مسألة الحلي والزينة قال هذان على الذهب والحرير حلان لإناث أمتي حرامان على ذكورهما، مش كده؟ يبقى وضح وفرق بين حكم الرجال وحكم النساء. قال وإنما أبيح، يبقى لعموم الأخبار وعدم المخصص، عدم المخصص يعني الدليل الذي يخصص الحكم بالرجال دون النساء، هذا غير موجود. قال وإنما أبيح التحلي للنساء، لماذا؟ لحاجتهن إلى التزين للزوج، يبقى أباح التزين للمرأة بالذهب، لماذا؟ لأن المرأة هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، للمرأة هي في حاجة إلى أن تتزين. قال يبقى هنا أول شيء قلنا فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما واحد، إناء الذهب والفضة، تمام؟ هيجي بعد كده يتكلم عن جلود الميتة، هيتكلم عن حكمها. قال وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، يعني آنية عند كافر، هل لو انا اخذت اقول لا دي نجسه لان المشركين ايه نجس، اقول لا دي نجاسه معنويه، قوله انما المشركون نجس نجاسه ايه معنويه، نجاسه الاعتقاد والعياذ الشرك. طيب الاواني، اوانيهم كاوانينا، اواني المشركين كاواني المسلمين، ولكن عندنا حديث ابي ثعلبه الخشني الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام ونهى في هذا الحديث، حديث ابي ثعلبه الخشني، نهى عن استعمال اواني المشركين، قال الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها. هذا الكلام كان اجابه على سؤال لبعض الناس سالوه، لان المشركين ياكلون الخنزير وياكلون ويشربون الخمر، فهل يجوز ان تاخذ الاناء وتستخدمه؟ فنهى عن ذلك. هذا النهي لو لم يكن في الاحاديث غيره لما وسعنا غير العمل به، تمام ولا لا؟ لكن وجدنا ان صحابيا من الصحابه اخذ جرابا من شحم في غزوه خيبر وفرح به، جراب يعني اناء من جلد وفيه شحم من شحم ماء، يعني حيوان شحم سمنة، فنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي يبتسم، فلو كان حراما لما اقره. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري شرب وتوضأ هو والصحابة من مزادة امرأة مشركة، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اكل في خيبر أكلة خيبر التي قال عنها لا تزال أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إماري حينما دست المرأة فيها السم في ذراع الشام الرسول عليه الصلاة والسلام وقدمت له الطعام في إناء، بل إن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وسيقدم لكم في أواني. ولذلك قال العلماء إن حديث أبي ثعلبة الخشني النهي فيه ليس بالتحريم وإنما كراهة التنزيه، وجاء في إجابة على سؤال، ولذلك قال فاغسلوها إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فهذا فيه كراهة، فيبقى بيحضك على إنك إيه دائما تغسلها لأنه بيستخدم الخنزير والخنزير حرام بيأكل الميتة، مش كده ولا لا؟ قد يأكل الميتة المشرك، يعني هناك من المشركين من يأكلون الموتى فيأكل شيء ميت، فهذه الميتة نجفة، فتبقى هذه القدور وهذه الأواني عرضة للنجاسة، ويشرب الخمرة فتيجي تاخد الإناء وتشرب فيه فيختلط هذا بالنجس أو بالمحرم، ولذلك أمرنا بهذا. فنهيه في حديث أبي ثعلبة الخشني لابد أن تجمع كل النصوص، فإذا جمعت جميع النصوص حينئذ يظهر الحكم أن هذا النهي في حديث أبي ثعلبة الخشني للتحريم أم للكراهة، وإلا لو قلنا للتحريم يبقى بقية الأحاديث الأخرى ماذا نفعل معها؟ واضح يا إخوانا؟ عرفتم الفقهاء بيتعاملوا ازاي مع النصوص؟ ما تخص بحديث واحد بس وتجري بيه وتقول هو دوت الحكم الشرعي، لا، ولذلك العلماء بيجمعوا كل النصوص في المسألة ويوزنوا ويشوفوا الأمر هل النهي للتحريم؟ هل النهي للكراهة؟ وهكذا، فهي كراهة تنزيه. قال الشيخ وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، فاستثنى هنا بناء على حديث إيه؟ أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. يبقى أول شيء يباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما إناء الذهب والفضة وجلود الميتة، جلود الميتة اللي هي الإناء أوعية وأواني بالنسبة له، جلود الميتة، جلود الميتة، الميتة نجسة، تمام؟ الميتة نجسة، والأدلة على نجاسة الميتة موجودة في النصوص، وسنتعرض لقضايا النجاسات فيما بعد، الكلام عن النجاسات سيأتي فيما بعد. طيب الميتة إذا كانت نجسة فجلدها هل هو نجس أم لا؟ هل الجلد الجلد حكم حكم الميتة ولا لا؟ الجلد له وجهان، الوجه الخارجي بعيدا عن اللحم، والوجه الداخلي قريب من اللحم والدم، فإذا كان ملاصقا للحم واللحم نجس يبقى الجلد فيه ايه؟ نجاسة، ولذلك نهي عن استخدامه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدامه. لكنه إذا دبغ، والدباغة عبارة عن عملية كيميائية صناعية بتدخل على الجلد بتعمل فيه بتقوم بتطهيره، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، بمعنى كده انه كان قبل كده ايه في نجاسة، مش كده ولا لا؟ طب هذا الكلام هل سيقال على جلود الحيوانات المزكاة؟ ما لو كانت مزكاة مش نجسة، فمش هتحتاج ان احنا نقول فيها ايما اهاب دبغ فقد ايه فقد طهر. انت لو تجيب دلوقتي على خروف الاضحية، خروف بتاع الاضحية وده بحثه، وتيجي على جلده، الجلد خلاص طلعته وعليه اثار من الدم، هل الدم واللحم اللي كان عليه نجس؟ لا، يقول لك ايما اهاب دبغ فقد طهر، هو ما كانش نجس عشان يطهر، مش كده ولا لا؟ ما كانش نجس، يبقى قوله ايما اهاب دبغ فقد طهر، ويجي يقول في حديث اخر لا تنتفع من الميتة بعصب ولا اهاب. ما هو الاهاب؟ الاهاب مش الجلد، الاهاب الجلد قبل الدبغ، ولذلك قال ايما اهاب دبغ فقد طهر، يبقى هينتقل الى مرحلة الجلد المدبوغ، لكن قبل ان يدبغ كان ايه؟ كان اهابا، فكان عليه اثر النجاسة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجدهم يجرون شاة ماتت وسيقومون بإلقائها قال هل انتفعتم بإهابها؟ ننتفع به. طب كيف ننتفع به؟ أيما إهاب دبق فقد طار. واضحة المسألة؟ طب. قال جلود الميتة فيحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الذبح. الذين أخذوا الحديث هكذا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بعصب ولا إهاب، قالوا خلاص لا يجوز. لكن الذين جمعوا النصوص فقهوا أن قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث يخصص قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تنتفع من الميتة إيه؟ بإهاب ولا عصب، لا تنتفع بإهاب إلا إذا، يبقى لا تنتفع بإهاب لأنه في نجاسة، ولكن اتبغوه فإذا دبغ فقد طهر. واخدين بالكم؟ نعم. فيحرم استعمال جلود الميتة إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ. وصحيح الجواز وهو قول الجمهور، يبقى القول اللي بيقوله ده قول مين؟ الجمهور. لورود ليه؟ الجمهور قالوا. هل الجمهور قولهم لوحده حجة؟ لا طبعا، الحجة فين؟ في الكتاب والسنة. قال لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة اللي هي ليه؟ ملصقته للدم والجلد، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض. القرض مادة من المواد عند العطار بتوضع وبيستخدمها الدباغون ويقومون بدبغ الايه؟ الجلود. وقوله دباغ الأديم طهوره، يبقى دباغ الأديم لو جيت على الأديم اللي هو الجلد ودبغته فهذا طهور، فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن لابد انك تعرف من كلمة إهاب لا تقال عن الأديم أو الجلد إلا الجلد غير المدبوغ، فإذا دبغ لا يطلق عليه إيه؟ إهابا. ولذلك يقول لك لا تنتفع من الميتة بإيه؟ بإهاب ولا عصب، يبقى الإهاب قبل الدبغ، فإن دبغ ما بقاش إهاب، إن دبغ ما بقاش إيه؟ إهاب. بعد ذلك قال وتباح الثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها. اصل فيها الاباحه، يعني مش عشان الكافر لبسها معرق الكافر ليس بنجس، والا لو كان عرق الكافر نجسا ها كيف يتعامل الرجل مع امراته الكتابيه؟ مش كده ولا لا؟ كيف يتعامل؟ وقد الشرع لم يجعل له احكاما مع المراه الكتابيه مختلفه عن الاحكام مع المراه المسلمه، وإنما حكم الشرع هناك حكم الشرع هنا. وإلا فلو كانت نجسة وعرقها نجسا لأمر بمجرد الاقتراب منها أن يقوم بإيه؟ بغسل ما لقي منها، وهكذا. هذا ما حدث، هذا لم يحدث. ولذلك علمنا أن حكم جسد المسلم كجسد الكافر من ناحية الإيه؟ النجاسة والطهارة. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهذه نجاسة إيه؟ معنوية وليست حسية. قال وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، يعني إنها تكون باشرت شيئا نجسا بالفعل، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، يعني لو عندك نساج غير مسلم فالنسيج الذي يعطيك إياه أو يبيعك إياه لا شيء فيه، أو صبغوه يقوم بالصباغة. والصباغون كان بيبقى في يهود في البلاد المسلمة وكانوا يستخدمون الملابس المصبوغة من اليهودي أو منسوجة أو بائع قماش، وقد باشره بيده أو صنعه بيده. ويباح ما نسجوه أو صبغوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم. الباب